بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. موعدنا اليوم مع الدورة الثالثة للدورات الفقهية العلمية المتخصصة، والتي عنونا لها أهل المسجد عنوان أحكام البيع والشراء. أذكر أننا في الدورتين الأول قلنا سيكون الكلام بمثابة التأصيل، وباقي الدورات سنمر على أبواب الفقه، لا سيما في الأبواب التي فيها إشكاليات عند البعض، نقف معها على سبيل المثال أو النموذج الذي فصل له في الدورتين الأول. سنأخذ نتفا من أحكام البيع والشراء، ومثلها أيضا في أحكام الزواج والطلاق، في العبادات، وهكذا دواليك، حتى نقف مع أهم المسائل في هذه الأبواب، لأن إدراك 77 باب من أبواب الفقه في دورة، في يوم، في اثنين، في ثلاثة، لا يحصل، لا يكون. لكن كل ما نريده أن نسقط الضوء على هذه المسائل على ما أصل في دورة الائتلاف ودورة كيف تكون فقيها، حتى ندخل في النماذج أو في أول نموذج كما اتفق عليه مع أهل المسجد في أحكام البيع والشراء. يلزمنا مقدمة عامة لكل النماذج نسأل فيها سؤالا: كيف تبحث في الفقه؟ نجيب اليوم على هذا السؤال، ثم ندخل بعد ذلك في غمار تعريف عقد البيع، حكم عقد البيع، أنواع عقد البيع، أركان عقد البيع، وما يترتب من مباحث عليه. هذه الأمور التي اخترناها في عقد البيع تقريبا هي صلب كل ما يسمى بفقه المعاملات. كما قلنا في الدورتين الأول سيكون التأصيل لباقي الفقه، في دورة البيع تأصيل خاص لكل أحكام المعاملات. إذا حبيت تتكلم في عقد السلم لابد أنك أنت تؤصل على عقد البيع، عقد المرابحة لابد أنك تؤصل على عقد البيع، عقد الإجارة لابد أنك تؤصل على عقد البيع، الأكرية، الغصب، الربا، أي عقد من العقود التي تدخل في باب المعاملات لابد أنك أنت هتؤصل على عقد البيع وأركان عقد البيع. ولهذا يلزم عند الفقهاء في الحديث في أحكام المعاملات، عند الحديث على أحكام المعاملات، أن تقف مع تأصيل أحكام المعاملات. وتأصيل أحكام المعاملات هذه الأمور: التعريف والحكم والأركان والأنواع وما يتبعه. تعريف عقد البيع ماهيته ايه؟ حكمه في الشرع ايه؟ أركانه اللي بينبني عليها ايه؟ أنواعه اللي بيتنوع إليها ايه؟ ما يترتب على هذه الأمور الأربعة كالاستشهاد على البيع وخيارات البيع ومشاكل هذه الأمور. قبل ما أدخل في عقد البيع قلت سأجيب على سؤال: كيف تبحث في الفقه؟ قبل ما أجيب على هذا السؤال لي وقفتين اثنين. وقفة الأولى أنا ذكرت في آخر مرة في دورة كيف تكون فقيها لا يلزم للمفتي أن يقول للمستفتي الدليل والدلالة في الفتوى إلا إذا كان طالب علم. وقتئذ وجدت في أعين بعض طلابي يعني اشمئزاز من هذا الكلام، حتى قال بعض المقربين: أليس هذا بتعبيد للرأس أو لصاحب الرأس دون ذكر الدليل؟ فقلت: وهل كل من يسمع له علم بالدليل؟ فالدليل لأهل الدليل. جاءتني ورقة يوم الأحد الماضي من أحد الإخوان، هذا البروشور الذي يسمى بصندوق التضامن الشعبي، ذكرني بهذه التي كانت بيني وبين ابني لما تكلمت على هذه الجزئية. هذا الصندوق جمعية أهلية تكافلية تقوم على الدين. أنا بعد التزام صاحب الورقة طبعا أنا سأتكلم عليها، لأن لما قرأتها أقسمت بالله أن لو عهد الأمر إلى إبليس ليضع عقدا ربويا بهذه الصورة لا يستطيع، لأن إبليس له حد. هذا رجل جلس مع أحد من أهل العلم فند له العقود وبين له كيف يكتب العقد على الشريعة الإسلامية، فجاء من الخلف كيف يكتب عقد حرام مباح، فهو حرام من أصله من ألفه إلى لا يجوز، عقد ربوي صريح. دخل معه أمور أخرى من عقود التبرع، عقود الجمعيات الأهلية قائمة على عقود التبرع وهذه مباحة عند العلماء، يتعاقد المتبرع للمتبرع له على قيمة التبرع، وإن كان في رضا في القضية ساعة له وساعة له، جاز ذلك الجمعيات التي تحدث عند المالكية والحنابلة مثلا في البيوت، تعال اتفق على انك انت تدفع 100 جنيه كل شهر تاخذها 1,000,000 جنيه. هذه الجمعيات منعها فريق واجازها فريق، المجيز لها اجازها من هذا الباب من عقد التبرع، والمانع لها منعها من باب انه قرض يجر نفع، اقرضني والنفع اني ساقرضك، الشرط الموجود. عقد التبرع جائز لا سيما مؤخرا، والمجامع الفقهية استحسنته لظروف حالة الناس، فلا يفتى إلا بالجواز. دخل عقد التبرع مع عقد الربا، عقد القرض الذي يجر النفع في صورة هذا البروشور الذي بين يدي. هذا التداخل في الإحكام لابد أن يكون من حرفي، أنا بسميه صنايعي، اللي تفك عندي إشكالية أول من تسعر عليه النار العالم. كيف يكون عالما وأول من تصعر عليه النار حرفي صنايعي بقى، يعني رجل صنايعي جلس بين النصوص بين الأدلة وبين الدلالات وأخرج لنا ورقة يستحي إبليس أن يقرأه لا أن يكتبه. هذا الرجل لو عقل المفتي أن فلان الذي يستفتيه مقلد سيعطيه الحكم الشرعي فقط، ده الشاهد بقى. لا دليل ولا دلالة، هذا لا يصلح، حرام. لأن عندنا في أصول الفقه الناس بالنسبة إلى الأحكام تنقسم إلى أقسام، إما مجتهد اللي هو المفتي، وإما مقلد، والبعض يقسم تقسيم ثالث قل عامي. المقلد هذا سمي مقلدا من باب القلادة، تلبسها المرأة في رقبتها تتقلد القلادة بلا أصل لها، يسير مع ركاب مفتيه أينما ذهب، اللي احنا بنقول عليها كده مذهبك مذهب مفتيك، ما يلزماتش دليل فين والدلالة شكلها ايه. العوام من النهاردة مش عايز اقول اكثرهم مقلدين، لا كلهم مقلدين، انا مش عايز اقول في من طلبة العلم مقلدين، في من طلبة العلم النهاردة لا دخل لها لا بالدليل ولا بالدلالة، ده بيتكلم من كوكب تاني، وده واضح الفتاوى اللي احنا بنسمعها كثيرة جدا. يكفي كما كان يقول السلف صالح قديما، كما نقل صاحب المعتمد في كتابه أصول المعتمد، يقول: يكفي الإنسان أن تعلم أنها أن كلامه فتويه من الترهات أنه يستحدث أمورا لم يقل بها أحدا من سلفه، بامتحان جديدة ظهر دين جديد وسط السنية زي ما احنا بنقول كده للأسف. هذه القضية أنا أؤكد عليها أن طالب العلم في المسألة التي لم يبلغ حد معين يفصل فيه بين الآراء في العلم هو مقلد، لا يلزمه إلا الفتوى، واجب، مسنون، مباح، مكروه، حرام. أما الدليل والدلالة سترى هذا الترزي بقى، يعني حياك اللي حيقدر يديك جلابي على ماسك زي ما انت عايز عشان يفترضيك بيها. ففي طائفة من الناس لا دخل لهم لا بالدليل ولا بالدلالة، إذا تعود أن يسمع حلال وحرام فقط ما جرؤ أن يكتب مثل هذا الكلام على دين الله عز وجل. لكن لما يسمع ازاي الدليل وازاي الدلالة انت بتديله درس تعلمه. والمتلون يعني يفعل ما شاء. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم عليها، لما تبقى في فتوى معينة سمعتها من احد من اهل العلم وانت تسمع ما هو خلافه، لا يكون عندك بهذه الصورة آلية انك تدفع كلام المفتي الجديد او الفتوى الجديد او القول الجديد. ذكرت في المرة السابقة في الرجل الذي نزل بعد أن قام للخامسة بطل الصلاة، وجدت أن الكلام كبير وبدأ الكل يستغرب كيف هذا الكلام، يا أخي هذا كلام الجمهور، هذا كلام الجمهور. إن أنت سمعت كلام فلان أحمد أو سين أو صاد من الناس لا يجرك أن تنقض كلام الجمهور، ولا يكون ذلك آلية تنقض بها كلام وانت ما عندك علم لا بالرأي الاول ولا بالثاني اللي انت عندك وسمعت اصلا. الاوراق اللي جاتني كثيرة جدا اخرها هذه الورقة لان جاتني تكررت تقريبا 4-5 مرات، يذكر فيها بالنص ان التشهد الاخير فرض، هل فرض مقطوع به ام فرض فيه خلاف؟ مش ممكن يكون اللي بيتكلم بياخد رأي غيرك، احنا قاعدين بنتكلم في الائتلاف 8 ساعات، فمتحاسبنيش على ان الكلام اللي عندك مقطوع به كأنه قول واحد مجمع عليه، متحاسبنيش على كده. ودي زيادة عن الصلاة يا عم الشيخ، مين اللي قرر الزيادة يا اخي الكريم؟ ركعة 5 زيادة عن الصلاة، مين يقرر الخمسة؟ هتقول الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث أن الصلاة الرباعية 4 ركعات والخامسة زائدة، لكن بالاتفاق طالما أن المصلي لم يسلم فهو في الصلاة التي بدأ بنيتها، وهذا متفق عليه. زائد ولا غير زائد بنتكلم في الجبران في الساق. علشان كده أنا قلت أبدأ النهاردة إزاي تبحث في مسألة فقهية. بعض أولادنا عندنا في الجامعة بيختاروا معنا النهاردة، بقول يا شيخ لازم نتكلم في البحث الفقهي، ازاي تبحث في مسألة فقهية، هذه المسألة من المسائل اللي تبحث فيها ازاي متى يسمى الإمام انتهى من صلاته. انت بتسمعش الحديث اللي عند التلميذي وغيره ان تحريمها كذا وتحليلها كذا، ده معناه ايه؟ في حد من الشراح للتلميذي اللي جاوز العدد اكثر من 22 شارح قال ان الصلاة لا تنتهي الا بالتسليم؟ عندك حد قال كده؟ فما زال هو في الخامسة في السادسة في السابعة هو في صلاة العصر، في صلاة الظهر، في صلاة الرباعية، يبقى لها أحكام معينة بصورة معينة. أنت عندك زيادة تخصك أنت دي، ما تخصنيش أنا، لكن هو ما زال في الصلاة الرباعية حتى لو زاد. إيه قضية الجبران لما نقول نرضى السهو ده موجود ليه؟ عشان زاد يا أخي الكريم. ولو كانت الزيادة دي معتبرة عند الجمهور كان قالوا بالسهو. هتكلمنا في هذه الجزئية في الموطأ كتير جدا لما تكلمنا تحت باب أحكام السهو وتكلمنا في الجزئية دي. فليس من ضرورة أن أنت لما تسألنا على سؤال لك لا افعل كذا، أن القضية بتتبني على الكلمة اللي أنا قلتها. أنا أحسبك مقلد، مش عزول عمي، أنا أحسبك مقلد. البحث الفقهي مصطلح من كلمتين، بحث وفقهي. فقهي أصلها كلمة فقه وتضاف إليها ياء النسبة حتى ينسب البحث إلى الفقه. والبحث هو استقصاء وجمع الآراء للفصل بين أقوال العلماء في المسألة الفقهية، تستقصي عن طريق الاستقراء، تقعد تقرأ وتجمع كل آراء في المسألة الواحدة. قالت الركعة الخامسة ماذا قيل فيها؟ هل يا ترى فيها قول واحد ولا فيها أقوال؟ ثم الفصل بين هذه الآراء، لكن بنحط قيد كده، بنقول بقواعد أهل الفقه، بقواعد أهل الفقه. البحث عند العلماء عن طريقين اثنين، لبابين اثنين، ملوش ثالث. بحث بنسميه بحث نموذجي، والبحث الثاني أو الباب الثاني بحث تفصيلي أو مصطلحي. واحد يقول لي طب احنا طالما احنا مقلدين زي ما انت قلت، باب رد الكلام بالكلام، يعني هيهمنا ايه موضوع البحث؟ لما تيجي تقف مع مسألة معينة بين كتب الفقه، يبقى لازم يكون عندك دربة بهذا الكتاب وكيف تبحث فيه. النهارده لما يعرض عليك امر تيجي على الكتاب المغني اللي عندك في البيت تروح فاتحه، المحلى تروح فاتحه، المجموع تروح فاتحه، وتطلع تقول انا قرأت في المغني كذا. ولما تناطح بالكلام يقول لك يا اخي هذه فتوى ابن قدامة، مش تسكت اللي قدامك، مش بيحصل. هذه فتوى ابن حزم، هذه فتوى النووي. كان من الطرف، كنا في احدى المحاضرات في الحرم النبوي، قام الاخ وقال انا قرات هذه الفتوى الامام النووي في المجلد ال15 في المجموع. قلت له يا اخي والله المجلد ال15 في المجموع عمله شيخنا الشيخ المطيعي، النووي عمل كتابين اثنين بس، وستة عملوا الامام السبكي، وواحد عمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب، واكمل المجموع شيخنا الشيخ المطيعي. فال15 ده من نصيب شيخنا المطيعي، فالفتوى دي لشيخنا الشيخ المطيعي مش الإمام النووي. لكن مطبوع الكتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي تأليف الإمام النووي، لأن النووي كما كان مشايخنا تحب الداعب فقهاء الشافعية وتقول هو ولا بكوتشينا، هو اللي بيقولش مش هيذكر السبكي ولا هيذكر ابنه ولا هيذكر شيخنا الشيخ المطيع. احنا تعودنا على كده، نجيب الكتاب ونفتح. طب من أدرك أن هذه الفتوى مسلم بها؟ لإن كانت على مذهبك أنها فتوى لفلان لا تخص إلا فلان، ما تتعداش واحد تاني. فأي إنسان حيدور حيبحث عن موضوع فقهي يلزمه البحث الفقهي. أنا ما بكلمش ولادنا اللي في محطة الماجستير والدكتوراه اللي عايز يعمل لي بحث في الماجستير والدكتوراه عن الفقه، لا، ده ليه مادة تانية بتدرس ليه بطريقة تانية، وليها كتب وليها مراجعها، وبتدرس ليه على سنتين على فكرة، يعني سنة نظري وسنة عملي قاعة البحث الفقهي. البحث النظري هي الهيكلية العامة للبحث، الإطار العام للبحث، كيف يبحث، إزاي يحدد مناط البحث، كيفية تحديد مصادر البحث اللي هيبحث فيها ايه. النهارده انا هبحث في مسألة معينة عند المالكية، هروح اجيب الفقه عن المذاهب الأربعة. اخونا واحد زعل مني لما قلت الكتاب فيه تدليس، والله يا اخي فيه تدليس، ده مش كلام انا، ده كلام الأشياخ من قبلي، فده من الخطأ. لما تيجي تجيب كتاب الفقه لعبد الرحمن الجزيري على المذاهب الأربعة تقول والمالكية على كذا، اقول لك كذاب، المالكية ما قالتش كده. تقول لي والله فلان قال، ما احنا قلنا لك الكتاب في تدليس. زي ما مره طالب يقول لي يا شيخ يعني تقول لي انا كذاب وتقول على الكتاب الثاني في تدليس، قلت له عشان ده عالم يا ابني، ما ينفعش اقول عليك كذاب، لكن اقول عليك انت كذاب عشان تأدب. هذه الالفاظ التي تعلمناها من اشياخنا، هذا راجل عالم كتب هذا الكتاب. انا لا اظن فيه انه تعمد التدليس، لكن انت كذاب تسمع ان شيخك بيقول لك كتاب في تدليس ومتعمد تقول المالكية على كذا، يبقى لازم اقول لك انت كذاب عشان تصغر خلاص. وكذلك الشافعية، وكذلك الحنابلة، وكذلك الاحناف. يبقى تحديد المصادر، طب الطالب لما يجي يخش وعايز يجيب المسألة الفلانية يدخل في الكتابة ويفهم. نقول نمرة واحد يا ابني حدد مصادر البحث، ومصادر البحث في أي بحث فقهي سنقسم إلى قسمين، مصادر أصلية ومصادر ثانوية. المصادر الأصلية اللي هي بتتكلم في صلب الموضوع، والثانوية هي التابعة. عايز أجيب حنبلة يبقى دور على مصادره الأصلية، شرح منتهى الإرادات، كشاف القناع، كتاب العمدة، كتاب الكافي، كتاب المستوعب للسامري، لكتاب كذا، كتاب كذا. طب إيه المصادر الثانوية التي ينقل فيها الحنابلة أسميها نمرة اثنين؟ أقول لك جيب المغني لابن قدامة وهكذا. في مصادر عندي أصلية في البحث محددة لكل مذهب، واجب على طالب العلم قبل البحث حتى لا عشان ما تسكن من كذاب أنه يتعلمها. المصادر الأصلية عند الأحناف كتاب الهداية للمرغناني وشرحه البناية نمرة اثنين. المصادر الأصلية عند المالكية مختصر خليل وشرحه المواهب، خليل 42 شرح، يختار الشرح ده، والاختيار دي اختارت المذهب مش اختارت أنا، يعني علماء المذهب هم اللي اختاروا كده. المصادر الأصلية في فقه الشافعية منهج الطلاب وشرح المنهج لزكريا الأنصاري. المصادر الأصلية في فقه الحنابلة شرح منتهى الإرادات للبهوت وكشاف القناع. يلزمك بداية المذاهب السنية الأربعة، المذاهب السنية الأربعة فقط. طب إيه المصادر التابعة؟ المصادر التابعة في الأحناف حتجد المبسوط للسرخسي وبدائع الصناع للكساني وحاشية ابن عبدين. المصادر التابعة في فقه المالكية باقي شروع خليل وكتب المتقدمين، والفيصل عند المالكية بين المتقدمين والمتأخرين ابن أبي زيد القيرواني. هذا الرجل فيصل بين المتقدمين وبين المتأخرين، عنده كتاب هو على منهج المتقدمين اسمه الرسالة، وكتاب على منهج المتأخرين المذهبية اسمه النوادر والزيادة. الكتب التابعة في مذهب الشافعية كتب الإمام النووي والرافعي والغزالي. النووي زي روضة الناظر، شرح صحيح مسلم وهذه الكتب، وكتب الإمام الرافعي، وكتب الإمام الغزالي الكبير أبو حامد الوجيز والبسيط. الكتب التابعة في فقه الحنابلة المغني لابن قدامة، شروح الكتب المعتمدة، شرح العمدة، شرح الانتصار بتاع الكلوزاني لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام نفسها الموجودة المنصوصة في الفتاوى، كتب أبو يعلى الحفيد، كتب ابن نصر الله الحفيد. حددت الكتب دي أصلية ودي تابعة. أنا ده كله بتكلم في الباب الأول البحث، الهيكلية العامة سميها البحث النظري سميها، كل واحد كتب في البحث سماها حسب تسميته هو يعني. حددنا الكتب. اثنين، تحديد المسألة. أنا بتكلم في إيه؟ هبحث في إيه؟ هبحث في قضية الصلاة في الركعة الخامسة في الصلاة الرباعية. معلش ابننا ما تزعلش مني، أنا بحاول بس أمثل بس يعني، مش قصدي أكرر الكلام. الركعة الخامسة في الصلاة يبقى لازم أحدد ماهية المسألة. تحديد ماهية المسألة زي ما قلت لما أتكلم في البيوع، ما هو عقد البيع؟ عندي نص كتبه الغزالي في كتابه المستصفى ونقله نقل حرفي الإمام ابن قدامة في اختصار المستصفى روضة الناظر، قامت عليه نظرية المعرفة الإسلامية كلها تقريبا، كل اللي عايز يعرف حاجة في دين الله عز وجل قام على السطر ده، وهذا بإجماع أهل العلم وبالأخص أهل الأصول. وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. مدرك العقل هو ما يفهمه العقل، ينحصر بين إيه؟ بين الحد، التعريف المانع الجامع، تحديد المسألة اللي هنتكلم فيها، البرهان، إثبات هذا الحد. فأنا عايز أتكلم في الصلاة، إيه تحديد مانع جامع لكلمة الصلاة؟ مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يعني لو بصلي الصبح وجبت الركعة الثالثة ما زالنا في الصبح، أعمل إيه؟ دي قضية ثانية. بصلي الظهر جبت الركعة الخامسة ما زال أنا في الظهر، منين جبت الكلام ده؟ من اتفاق أهل العلم على حديث عمر عند البخاري، إنما الأعمال بالنيات. أنا بادئ أصلي الظهر، الظهر عندي أربع ركعات، شهيد جبت الخامسة، لأن لو لم أسهى وقمت للخامسة عمدا بطلت الصلاة إجماعا. خديجة منتهية، أنا عارف أنك أنت ساهي يا ابني، والسهو له جبر ويكبر بكيفية معينة وبدقة معينة وبوقت معين، ولو كان زايد في وقت ولو كان أقل في وقت، كل ده على أقوال أهل العلم مبسوطة في كتب الفقه. حددت هذا التعريف من أحاديث وردت في السنن كثيرة، أبلغها ما ورد عند الترمذي، تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. أنا عايز أحدد المسألة علشان لما أقول لك في زيادة يبقى أنت ما تعتبرش أنها زيادة عن الصلاة، أنت ما زال في الصلاة، لأن أنت تصورك للمسألة بيمنع الحكم الشرعي. خلي بالك اللي برجح وأقول لي الترجيح عندي كذا، هذا الترجيح ينم على الحد الذي بدأ به في المسألة. طب أنا حددت المسألة وعرفت أن أنا هذه الصلاة، هل هذا الحد في كلام عند الفقهاء؟ في كلام عند الفقهاء، أجيبه منين؟ من المصادر الأصلية ومن المصادر التابعة. ولذلك علماءنا كانوا يعودون على كتابة البطاقات، تعمل بطاقة صغيرة كده اللي يسمينها الصبانة دلوقتي، وتكتب فيها التعريف، وتيجي على كتاب الهداية المغناني قالة الأحناف في التعريف كيت وكيت وكيت، قالة المالكية قال، وده نمرة واحد في عملية الاقتباس، هتقتبس من هذه المصادر تأكيدا للحد، انت عايز توصل للحد ده عشان تبرهن عليه. الحد والبرهان قضية عند المناطق يسمونها الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، لو انت ما تصورت المسألة مضبوط هتحكم عليها غلط، يبقى لازم تتصورها بدقة عشان تصل في النهاية الى الحكم الدقيق عليه. طب انا نقلت في البطاقات دي اقتبست، هل يجوز لي ان اتصرف فيما اقتبسته؟ لا، هتبقى مدلس يا مولانا ولا كذاب؟ مدلس، خليك نمرة واحد مدلس. ما تزعلش مني. هتبقى مدلس، ده العيب اللي وقع فيه عبد الرحمن الجزير، لان هو ما حددش مصادره وخلط بين الاصليه والتابعه الثانويه، فنقل كلام عن المذاهب مفصول فيه، والمالكية على كذا والحنابلة على كذا والشافعية على كذا، قد تكون من مصادر تابعة وقد تكون من مصادر تابعة التابعة اللي هي مصادر الفقه المقارن، ده حاجة تانية. يبقى حددنا واقتبسنا، طب عايزين نحطها جنب بعض، نرتبها ازاي؟ للعلماء في ترتيب الأقوال مذاهب، منهم من بدأ بالوفيات، قال السلف ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، منهم من قال ترتب على حسب الأشهر، كتاب الفلاني أشهر من كتاب الفلاني يقدم، والكتاب الأقل شهرة يؤخر، وهكذا دولي. منهم من قال الأظهر في المذهب يقدم على الغير ذلك، عندي شرح المواهب لخليل أظهر في المذهب من كتاب الخرشي على خليل. عندي كتاب شرح منهج الطلاب أظهر في المذهب عند الشافعية من كتاب روضة النووي روضة الطالبي. يبقى قدم الأشهر العشر ودون التعويل على قضية الوفاة نهيك. لكن اتفقوا في قضية الضم بين الشيء أو الأشياء المقتبسة. عندي كذا رأي للأحناف، أكتب كلام الأحناف الأول وبعدين أبدأ في كلام المالكية، لكن ما دخلش بقى الشامع المغربي، واللي هيقرأ هو اللي هيحفظ. أنا بحاول أعودك لو هتكتب بحث نفسك عشان تيجي في الآخر تقول لي الركعة الفلانية دي العمل فيها كيت وكيت وكيت بالصورة دي. طب اقتبسنا وكتبنا ودوننا، طيب ده كله بسميه ايه؟ ده كله بسميه التصورات. انا بتصور المسألة. خلصت هذا الجزء هدخل في البحث المصطلحي الفقهي بقى، عايز ادلل على هذا الكلام بكلها اراء. طب انا هدرس الاراء قبل الادلة؟ لأن بدرس فقه، بدرس أصول، بقول بحث فقهي مش بحث أصولي. فالبحث الفقهي هو البحث في الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يبقى نمرة واحد تحدد الأحكام اللي هي الآراء دي، ده مش تعبيد لأصحاب الآراء، ده مش تعبيد لأصحاب الآراء، لأن هتجيلك مرحلة بنسميها مرحلة التصويب وعدمه، هتصوب لي بقى اللي انت قلته، او هتقول لي الكلام ده خطأ، او هتقول لي الكلام ده جنبه الصواب، بمرحلة متأخرة هتدلل عليها. فلازم تعرف اصول ادلة كل رأي، عايز اجيب اصول ادلة الاحناف، عايز اجيب اصول ادلة المالكية، عايز اجيب اصول ادلة الشافعية، عايز اجيب اصول ادلة الحنابلة. ما اروحش اجيب كتاب عمدة الفقه لعبد الغني المقدسي واضعه تحت كتاب منهج الطلاب للشافعية، وما اروحش اجيب كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني واحطه تحت كلام الحنابلة. الكلام ده بنسمعه دلوقتي وبيلقى في مساجدنا تماما، لان بلوغ المرام من ادلة الشافعية، وعمدة الفقه الكبير والصغير من أدلة الحنابلة، وهكذا. فلازم تحديد هذه الأصول. ليه بحدد الأصول؟ الرأي الحكم الشرعي والدليل موجود. لو عندك طرف من علم أصول الفقه هتتكلم في الدلالة الواسطة بين الرأي وبين الدليل عشان ترجح لي. لو ما عندكش طرف هتترك المسائل كما هي، ويكفيك ترجيح المجتهد لأنك مقلد. كتب المتأخرين، وكما قال ابن القيم من بداية من القرن السادس الهجري، أكثر الترجيحات فيها في المذهبي. هتجد ابن تيمية حنبلي المذهب لكن يرجح، لأن الترجيح يشترط فيه الديانة الدليل مش الرأي. لكن لما جن إلى الرأي يشترط فيه التعصب، بجيب واحد متعصب مذهبي لانه هو اللي حدين الرأي مظبوط. لكن الترجيح اللي هعمل بيه بقى انا، يبقى لابد انا انظر لواحد دين الاصل عنده الدين الدليل، متى صح الدليل كان هو مذهبه. لما تكتمل الصورة بهذه الصورة بسميها هذا تصور للمسألة. ارجع بقى للبحث المصطلحي. البحث المصطلحي نمرة واحد التصورات، تصور المسألة اللي أنا خدتها من الجزء الأول. نمرة اثنين، بعد ما تصورت هذه المسألة وضع تكييف فقهي لها، بسميها التكييفات الفقهية. بتكيفها فقهيا؟ بكيفها فقهيا، مش بكيفها على مذهب الحاج حتشي، لا، بكيفها على مذهب الفقهاء. ايه الاسس اللي بكيف المسائل عليها؟ انظر في تلك التصورات ما صح تصوره وصح لي بأصول شرعية بقوالب شرعية يحكم عليها بالصحة، وما كان غير ذلك حكم عليها بالخطأ. دي التكييفات الفقهية. بتيجي بتسألني على أي مسألة بتظهر هذه التكييفات في النوازل المستجدات، لأن أي مسائل ثانية لها تكييفاتها قديمة موجودة مقطوع بيها خلاص. وإحنا ذكرنا في قضية الائتلاف لما تكلمنا في الائتلاف أن لو السلف بحثوا مسألة وخرجوا فيها بقولين لا يجوز للخلف أن يأتي بقول ثالث، لكن يفصل بين الاثنين. خلاص موجودة المسألة متصورة ومكيفة فقهيا وكل السلم بتاعها موجود فيها، لكن مسألة جديدة الحقن المجهري، مسألة طبية موجودة، عقد التمويل، مسألة اقتصادية في البيع والشراء جديدة، الإجارة المنتهية للتمليك، هأجر لغاية آخر الفترة الإجارة أخذ أنا العين الشاغرة ملكا تمليكا خالص من فعلي، بكلها صور جديدة لم تكن موجودة عند السلف. فيلزم المجتهد وقتها أن يضع تكييفا فقهيا لها، تكييف فقهي لها، أشوف عقد التمويل ده هحطه في أي قالب من قوالب الفقه، ده اسمه التكييف الفقهي للمصور. ثلاثة، وضع المصور بتكييفه فيما يسمى بالنظريات الفقهية. أنظر له فقها بقى، هو العقد التمويل ده مش هو المرابحة؟ طب المرابحة ده مش تساوي بيع العينة؟ طب لو افتقد شرط من بيع العينة هل يجوز ولا يجوز؟ ولو ساوى تصوري وتكييفه هو نفسه عقد بيع العينة يبقى احكم عليه بالحرام. هذا التصور لما نبت إلى التكييف الفقهي بهذه الصورة ثم دخل في النظريات وجدنا الخلاف، منعه أبو حنيفة ومالك وأحمد وأجازه الشافعي. بناء على إيه؟ على أن اتفقوا في التصوير واختلفوا في التنظير. خلاص؟ النظريات الفقهية دي بيسموها علماء الأصول المعرفات الشرعية للأمور التي صورت. يقول لي حلال حرام دي سنن دي مكروهات دي مباحات، بعرفها لك شرعيا، وده مفاد المقلد اللي هياخده في الآخر، ما يلزموش بقى أحكي له الموضوع من الأول عشان ما يطلعش فرقة زي دي بهذه الصورة. عشان أصل من الحد اللي أنا بصور فيه المسألة لغاية المعرف الشرعي لهذه المسألة في عندي أسس وقواعد لازم أسير عليها. أنا أبحث الفقه يبقى لازم يكون عندي علم بالأحكام الشرعية. لما يقول لك معنى كلمة واجب إيه معناها؟ معنى كلمة سنة، أنا مثلت قبل كده بكلمة سنة في إطالة الشعر، ما حكم إطالة الشعر؟ كل ولادنا قالوا سنة، قلت يا أخي مش سنة، الأئمة الأربعة لأنه مباح، أنت تقول لي سنة؟ طب أنت قلت سنة وهم قالوا مباح، هاخد بقول مين؟ إن كان قولي بقول الأئمة الأربعة تعبيد للأئمة الأربعة فأنت عايز ناخد بقولك ليه؟ مش كده ولا الميزان بيختلف؟ إن وصل الكلام لأحمد ومحمد وعلي وسين وصاد، هل دول حينظروا بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ مش وصلنا الأشخاص. لو أن الوصول لهؤلاء الأئمة الأربعة تعبيد لأقوال الأئمة الأربعة، ماذا أقول في رأيي ورأي فلان الآن؟ مش هي نفس الميزان ولا الميزان عندهم بيختلف عندك أنت؟ واحد. فالقول النهاردة الذي يقال فيه قال فلان يلزمني أنا كمقلد أن أقلد مالك، أقلد أبو حنيفة، أقلد الشافعي، أقلد أحمد، لأني لم أصل إلى مرتبة الفصل، مش أول مرتبة الأئمة الأربعة، مرتبة الفصل بين الدليل والدلال، بين الدليل والدلال، لا سيما وإن اشترك العلماء في دليل واحد واختلفوا في دلالة هذا الدليل، ومثلنا بفيها كثير جدا في دورة الائتلاف في هذا الدليل. فعشان أبحث الفقه لازم يكون عندي نتف من هذه الأمور، نتف من هذه الأمور. الخلاصة كيف أنزل هذا البحث عن واقع الناس؟ كيف أنزل هذا البحث على واقع الناس؟ أنا هستفيد منه إزاي؟ وأنت هستفيد منه إزاي؟ وطالب العلم هيستفيد منه ازاي والعالم هيستفيد منه ازاي. انا كعامي مش هستفيد من هذا البحث الا المعرف الاخير لما اقول هذه المساله حلها كيف وكيف وكيف. خلاص يلزمني البحث؟ لا، لا يلزمني البحث بالاتفاق. طب ايه اللي يلزمني من البحث؟ المعرف، الحكم الاخير فقط ليس الا. طب المقلد؟ المقلد يلزمه البحث او يلزمه في البحث المعرف والتنظير، بنطلع درجه، لان قد يكون المقلد طالب علم، مقلد ده قد يكون طالب علم فعايز التنظير. قل له راى الشافعي في عقد التمويل انه بعيد عن عقد العينه لواحد اثنين ثلاثه اربعه، زي ما لما اخش في عقد العينه هنعرف يعني. وراى ابو حنيفه ومالك واحمد انه عقد العينه لواحد اثنين ثلاثه اربعه، لكن الفصل بين الاراء لا يلزم الا العالم. ولذلك الفتوى من المجتهد اوثق من الفتوى من طالب العلم، لان الفتوى من المجتهد بتكون مستقصاه بكل اسس البحث الفقهي الكامله والخروج الى المعرفات بايسر طريق. عشان كده بنهيب بالدخول في دائره الافتاء، انا كنت اقول كده ما زلت مصر ان المجتهد اذا اخطا له اجر، وانت اذا اخطات لك ايه، بل لو اصبت لك ايه. مش دي مش بتاعتك، الدائره دي مش بتاعتك، مالكش فيها، لان انت للاسف النهارده بتستحسن قضيه الاجتهاد في الدين، لكن لا نستحسن قضيه الاجتهاد في صنعه الميكانيكا مثلا. لو عنده عربيه يخاف يلعب فيها عشان هتبوظ هتدفع فلوس. لو عنده حنفيه في البيت يخاف فكها يعمل لها جلده، يروح جايب سباك عشان يعملها. يا اخي اشمعنى؟ هو الدين ما سواش الحنفيه دي؟ سواها ولا ما سواهاش؟ حتى من باب الانصاف في ناس درسوا الدين زي ما دول درسوا ازاي يفكوا الحنفيه وركبوا جلده مظبوط. انا بقول طبعا مع المساواه يعني مع الفرق، دي بعيده جدا. لكن استهنا بالدين، استهنتنا بالدين خلتنا نسمع اقوال. الاشد من ذلك ان احنا اعتبرنا هذه الاقوال انها وحي وتعاملنا معها على الصحه على طول الدوام. مش ده برضه افتراض العصمه في الاشياء؟ ومش عايز نفترض العصمه اللي انا ما افترضتهاش في الائمه الاربعه، ولادنا اللي معانا في الموطا يعني كتير ما رجحنا خارج الموطا، وانا مالك المسجد وما عايزانا في الموطا، ومع ذلك اذا ارتقيت ان بما درست ان المالكيه جانبهم الصواب في هذه المساله اقول بخلافها. لكن انت تتعبد وتعبد غيرك للشيخ، ولما يجي نتكلم على الائمه الاربعه دينا تخر، ايهما اولى؟ ناس اتفقت عليهم الامه بالقبول، قبول ارائهم واشخاصهم، وناس اختلفت عليهم الامه، ها، مع العلم على علو قدرهم وكعبهم في العلم يا اخي، واحنا مقرين بذلك، لكن مش هيساووا دول. القضيه مش تعبيد، مش اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ولو كان فانت تفعل هذا المذهب. قضيه البحث الفقهي، كان الفقهاء قديما يقولون البحث الفقهي يريح. لما تسمع من شيخ ان حسأل ورد عليك، حبحث ورد عليك. انا زعل مني واحد من ولادنا لما سالني في قضيه في ترجيح تاجيل الارحام، فقلت له ما اعرفش ان شاء الله هاتها ورد عليك. زعل، بقالك 12 سنه بتتكلم في المسجد الفقه والنهارده تقول لي ما تعرفش؟ اه يا اخي ما اعرفش، اه ما اعرفش، وانا مصر ما اعرفش. والله تكمله، ما سالت شيخا من الاشياخ الكبار اعضاء المجامع الا وقال نفس الكلمه ما اعرفش. حتى احد اشياخنا شيخ ابو لفه جمعان رحمه الله تعالى عليه يقول يعني انت عايز تدبسني فيها وتطلع انت صعيدي؟ وده كان امين عام المجمع اكثر من 16 سنه. فالقضيه مش قضيه ان انت ان فلان متعود تسمع منه فقه انه يعرف كل حاجه. القضيه مش كده، ما اعرفش ايه الغضاضه فيها يعني. عود نفسك انك لما تسمع الكلمه دي تتعود انت لما تقعد مكان شيخك انك تقول معرفش. خلاص احنا من كتر ما بنجيب على الاسئله قبل استكمال السؤال الدنيا خربت. ما اظنش ان في خراب اكتر من كده. فاصبر. فالبحث الفقهي بيريح صاحبه على الاقل لما يجي يتكلم لو اخطا يسند. وقال فلان هو خلاص درس بقى وبدا يطلع لي من المصادر دي والمصادر دي. لما انا اصل للحكم الشرعي المعرفات الشرعيه الاخيره واسقطها الفقهاء يقولوا تسقط على حسب السائل. يعني خلاص انا عرفت الحكم الشرعي. هل كل حكم شرعي علم يقال يحدث به؟ عندنا جمله كده بنسمعها كتير لكن لا تطبق. ليس كل ما يسمع يقال، ليس كل ما يقرا يقال. دي معناها هنا كده ان المعرف الشرعي ينزل على واقع الناس على حسب السائل. عشان كده عقدنا محور من محاور دوره الائتلاف سميناه التلفيق الفقهي، ان ينزل المفتي من مذهبه المعتمد الى مذهب اخر معتمد، لكن المعتمد ده له دليل ودلال بغية تحصيل الحكم الشرعي بشروط الملخص. عشان ما تقوليش ان كل واحد جاي يلفق لي فتوى بالشروط اللي هتكلمنا عليها في التلفيق، رغم ان انا عارف الحكم الشرعي ايه ورجحت رأي الحناف مثلا في القضية، لكن اللي قدامي مش هينفعه رأي الحناف. هل يجوز ان افتي برأي المالكية؟ يجوز. اللي انت ما رجحتوش يجوز. لا ما رجحتوش يجوز. لما افتينا لتاجر الكلاب انه يظل على عمله حتى يجد غيره، قال بعض الاخوه ان هذه الفتوى فتوى ماليه. انا ما اعرفش يعني فتوى ماليه، كانه اعطاني مال عشان اقول الكلمه دي. لكن الامر زاد لما قلت له يا اخي دي فتوى البخاري، انا خشيت ان اقول له فتوى مالك. لكن لما اقول له البخاري صاحب الصحيح اللي أنا ظنيته تأكد، فبهت الذي تكلم. البخاري يقول بجواز ثمن الكلب، البخاري يقول بجواز ثمن الكلب. شوف بقى أنا لفقت للبخاري. لو قلت لك كمان لمالك هتقول لي دول أئمة أربعة وأنتوا بقى أحبار ورحبان وبتاع، لكن البخاري الراجل بتاع حديث منا وعلينا. وكأن الباقي بتاع توراة. ده اللي حاصل والله. إحنا نتعامل مع أولادنا أو طلابنا كأنهم أولادنا. عايزينهم أحسن منا، بس إذا اتسعت مداركهم، إذا اتسعت مداركهم. كان زمان الأشياخ تقول يعني في سماع الأقوال الأذن تخرج خارج الأكتاف، ودانت لبرة أكتاف. إحنا النهاردة حطينا على الأذن صبة عشان ما تطلعش بره الكتاب. يا أخي اسمع، انت ما عندكش البخاري في البيت؟ لا عندي البخاري في البيت. طب ما بتعرفش ان البخاري يجيز ثمن الكلب؟ ما تعرفش كده؟ ده انا سمعت شرحه 3 مرات. لا سمعت اي شرح غير شرح البخاري، لان في ترجمه بجواز كده. يعني اذا كمان ما بتعرفش تشرح ما بتعرفش تقرا، دي حاجه ثانيه. فقضيه نزول المعرف على واقع الناس لابد من تمرس للفتوى. عايزين صنايعي بس عنده دين، مش اي صنايعي، صنايعي حرفي عنده دين، علشان ينزل الفتوى على المستفتي ليتأكد له ان المستفتي سيطبق الحكم الشرعي. تقول صغار الناس على الامام الاكبر إمام الأزهر في وقته الشيخ جاد الحق لما أفتى لامرأة أن تضع أموالها في البنوك وتأكل من ورائه. الدنيا قامت ما عادتش. وصغار هم أكابر عند الناس، بس عندنا إحنا صغار. تكلموا في الشيخ أن الشيخ يجيز الربا ويتلون ويقول بالحلال ويقول بالحرام، لأن الفتوى التي خرجت من المجمع آنذاك بحرمة الفوائد البنكية. فإزاي يقول حلال وحرام؟ لكن العين المستفيد من الفتوى اختلفت. انت مش تقرأ عند ابن القيم كده؟ تتغير الفتاوى بتغير الاشخاص والازمان والامكنه والعوائد والاحوال. باب عقد ابن القيم في المجلد الثالث من اعلام الموقعين احنا بنردها زي بابغانات بس. بل لو قرأت تحت هذه الترجمة الصور والأمثلة التي ضربها ابن القيم هيحصل شيخنا الشغال الحق أكيد، لأن احنا شغالين وراء الشهرة فقط ليس إلا. تعال نطبق الكلام ده في فقه المعاملات. إيه هو فقه المعاملات؟ هي أحكام المعاملات. عايز أبحث بحث فقهي في أحكام المعاملات. كلنا بنتعامل، حتى اللي ما بيعبدش، حتى اللي ما بيصليش، ما بيصومش، ما بيزكيش، ما بيحجش، مع استطاعته بيتعامل. الفقه قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. طب المعاملات، ما تعامل به الإنسان مع الإنسان. والإنسان كلمة يدخل فيها إسلام وغير إسلام، يعني ما تعامل به المسلم مع المسلم أو المسلم مع غير المسلم. الأصل في المعاملات، أنا بعد أتصور بقى أنا أطبق البحث الفقهي ده، علشان الكلام في فقه المعاملات يقوم على تصوري. ليه يقوم على تصوري؟ قال لأن الأصل في المعاملات سد الاحتياج. لو أنا ما احتجتش أشتري وبيع مش هشتري وبيع، بخلاف إن في عبادات مرتبة ثابتة، هقوم الصبح أصلي، الظهر أصلي، العصر أصلي، دي حاجات مرتبة عليها خلاص لازم تفعل. لكن الذي يرتبط بسد الحاجيات هو باب المعاملات، وده باب كبير جدا باب الفقه. للأسف كان ابن عابدين قديما في كتابه نشر العرف في من بنى من الأحكام على العرف، اسمه هكذا نشر العرف، العرف اللي هو من عرف الديك، انتشاره يعني زيوعه، نشر العرف في من بنى من الأحكام على العرف، على العرف. هذا الكتاب وإن كان كتيب صغير قال لا يدخل في فقه المعاملات إلا عالم. حد شفتي في المعاملات إلا عالم. لو أنا النهاردة طلعت ابن عابدين من القبر، تعالى يا عم الشيخ اتكلم، ده احنا عندنا في كل بنك هيئة شرعية، كل بنك عندنا هيئة شرعية وما عندناش بنك شرعي، تخيل. بالحصر ما عندناش بنك إسلامي بالحصر، وكل بنك مكتوب عليه إسلامي فيها شرعية. شرعية إيه بقى؟ معرفش، الله أعلم. وهذا تقريبا في غالب الدول، مش عندنا بس، حتى مرة بعض أولادنا في بريطانيا قل أنشئ عندنا بنك في هيئة شرعية. في بريطانيا تضحكوا علينا ولا إيه؟ بريطانيا في هيئة شرعية، لأن درج عند المسلمين العناوين، يقول لك بنك كذا كذا فرع المعاملات الإسلامية. يا أخي ولو يقر أن المعاملات الإسلامية ما كانش يتعامل بالناحية الثانية الربوية أصلا، ولا وعي سكتك، ولا هم شباكين لهم منفذ واحد. القضية أنت بتعلقها في رقبة فلان عشان تسبح كذا ولا إيه؟ ما تعامل به المسلم مع المسلم وما تعامل به المسلم مع غير المسلم. أنا عندي الفقه إما عبادات وإما معاملات. العبادات نسميها هكذا، حقوق خالصة لرب العباد على العباد، دي عبادات، حق خالص لله عز وجل. والمعاملات حقوق خالصة للعباد عند رب العباد. لما كان الأصل فيها سد الاحتياج ورد الشرع بما يقر ذلك، فقال الأصل فيها الإباحة. أي معاملة الأصل فيها المباح، والمباح حكم شرعي لا يترتب على فعله ولا على تركه لا ثواب ولا عقاب. والأصل في المعاملات الإباحة، هذا بالاتفاق. لكن لما تفتح أي كتاب فقه يقول لك عقد الغصب، عقد الغرر، عقد الغضب، عقد الربا، العقود المنهي عنها. وقد تعد في بعض الكتب حتى وصلت إلى أكثر من 42 بابا، 42 باب عقود محرمة. ده إن دل يدل أن غير هذه العقود مباح. فالمحصور دائما هو الأقل. حتى في أسلوب الحصر يقول علماء النحو أنه يفيد القصر، يقصر المحصور في الحكم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قرج، فالرجاسة في هذه الأربعة. طب ما خلاف هذه الأربعة؟ أصبح لي بحث. يبقى دائما المحصور وإن زاد عدده هو قليل نسبة وتناسب بالغير محصور، مش محدش يقول لي ده كل كتب الفقه بتكلم على باب الحرام. عشان الحرام قليل، لكن الانتشار بين الناس انت بتظن انه كتير، لا هو قليل. بدأ فقه المعاملات هذه بالأحكام التي تسقط على ما تبادل به القوم مع بعضه البعض. لما انا احتجت بالطين وانت احتجت رغيف، خدنا بالطين بالرغيف، اصل التبادل كان هكذا، اعطيني واعطيك. فبدأت هذه الصور تتقلوب في قالب شرعي، بقى عايزين نحطها في المعرفات بقى. اي حاجة هتاخدها في الفقه جاي عليك هتطبق عليها قضيه البحث هذه بهذه الصور. انا مش عايز اغوص في البحث الفقهي، لان بعض ولادنا جاب لي محاضرة كنت اعطيتها تقريبا من 12 سنة في الحرم النبوي، كيف تبحث في الفقه، فقالنا عايزين ناخد المحاضرة دي. يا ابني كان طلاب في محاضرة الدكتوراه، ما ينفعش نتكلم فيها بالصورة دي، وانا عندي كتابين في البحث الفقهي مجلدين، لكن انا بعطي الكلام اللي يناسب الحضور، عايز اوصل له الصورة انا ليه ببحث الفقه، لكن مش هفند له لا المحاضرة ولا الكتابين، لان هو ليه دعوة بالمحاضرة ولا ليه دعوة بالكتابين، هو عايز في الاخر يخرج بآلية معينة يسير بها في الفقه بس، ليس الا يعني. فأي حاجة هتاخدها في الفقه هتكفيك هذه الأمور الأربعة، تحديد المسألة تصورها تصورا صحيحا، ثم تكيفها فقهيا، ثم تنظر لها وتخرج لنا بحكم شرعي لها على أسس وضوابط عند أهل العلم بما ذكرناه. المعاملات، فقه المعاملات، قال وقعت الأحكام الشرعية الخمسة عند الجمهور على ما تعامل به البعض، أنا وأنت كبائع ومشتري، كمؤجر ومستأجر، ككذا وكذا، إلى باقي كل أحكام المعاملة. فنزلت هذه الأحكام على هذه الصور. يبقى أنا بتصور الأول صورة معينة، وقول هذه الصورة آليتها من ألفها إلى يائها كيت وكيت وكيت وكيت. عايز النهاردة أتكلم في الإجارة المنتهية للتبليغ، عقد الإجارة لها أركان، مؤجر، مستأجر، عين مؤجرة، مؤجر ومستأجر وعين مؤجرة. أصل العقد ينبني على المنفعة الحاصلة من العين، المنفعة الحاصلة من العين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كمستأجر بدفع قيمة الاجرة، فلوس بدفعها دي اجرة على العين ولا المنفعة الناتجة عن العين؟ المنفعة الناتجة عن العين. شوف انا عايز اصور بس العقد. طيب يا عم الشيخ ده معناه ايه؟ معناه ان اي منفعة تخرج من جراء هذا العقد ملك للمستأجر، وأن العين ما زالت ملك لمن؟ المؤجر. يعني يجوز التأجير من التأجير؟ يجوز التأجير بالباطن زي ما الناس بتسمي كده، لأن أنا بأجر إيه؟ منفعة. طب يجوز التصرف في أركان العين؟ لا يجوز، ما توسعليش أوضة، ما تدهليش أوضة، ما تدخلش بلكونة تعملها أوضة إلا بعلم صاحب العين. لو عايز تدق مسمار في حيطة يلزمك شرعا أن تستأذن المؤجر، لأن الحيطة دي ملك من؟ ده بنسميه الضمان. لما تقعد الحيطة الضمان على من؟ على المؤجر، الضمان على المؤجر، على صاحب العين. طيب الضمان على صاحب العين، لأن ضمان المنفعة عندي أنا، ما أروح أجرها لواحد يعمل لي فيها خمار، هذا لا يجوز. فضمان المنفعة على المستأجر وضمان العين على المؤجر. طيب عقد التمليك، عقد بيع بين بائع ومشتري بصيغة لسلعة بثمن. هذه أربع أركان، إذا رتبت هذه الأربعة هنأخذها بالتفصيل. حق امتلاك العين من البائع للمشتري تمليكا، سميناه تمليك، خد العين وما ينتج من العين، طلعت لنا صورة جديدة، ادفع أجرة كذا كذا كذا لغاية 10 شهور وأصبح هذا ملك لك. تعال نطبق، احنا خدنا العقدين دلوقتي، تعال نطبق ده على البحث الفقهي. يبحث الفقيه فلن يجد هذه الصورة لا في مصادر تابعة ولا في مصادر أصلية، لأن دي من المستجدات من النوازل، هيروح داخل في الدرجة الثانية هيكيفها فقهيا. إيه الصورة دي؟ فقالت المجامع الفقهية هذه صورة لعقدين في عقد واحد، عقدين منفصلين، عقد إجارة وعقد بيع وشراء. طيب خلاص، تعال ننظر فقهيا لي، نقول التنظير الفقهي لهذه الصورة موجود قديما؟ موجود قديما. عندي حاجة بيسموها بيع المصراة، لو تسمع تقرأ في كتب الفقه، أو بيع الشيء مع الاحتفاظ بمنفعته، لأن عندي أحاديث مترتبة على هذه التراجم عند البخاري ومسلم، وحاصلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقدين في عقد. طيب المعرف الشرعي يقول لي ايه؟ حرام، لا يجوز، لا يجوز الإجارة المنتهية بالتمليك، لا يجوز تماما. يبقى إذن أي صورة لو حددت من الألف مضبوطة، تحديد صحيح، وكيف لها تكييف فقهي مضبوط، ووضعت في التنظير الفقهي تنظيرا صحيحا، يبقى حيخرج المعرف الشرعي لها خروجا صحيحا. خلاص، قد تسمع الفتوى الشرعية مع استسهال المفتين ان هذا يجوز، يا اخي ده اتفاق بين اثنين، واحد بيقول له هتدفع لي في العربية الفلانية اجرة قد كده لغاية قد كده، زي ما ضحك على اولادنا في السيارات التي تباع عبر البنوك ويقول لك انت روح اشتريها وتعال وانا هشتريها بعد كده واقول لك، وانا هقول لك دي على كذا سنة بقسط قدره قد كده، وكأنه هو بيحلل شيء مشهور عند الناس انه حرام فقط، لا سئل انت مالك، مش هقول لك لا فايدة ولا غير فايدة، انت هتدفع لي قد كده وهيدفع كل شهر قد كده لغاية قد كده بعرض تحتك. هو العقد على كمل تم، العقد تم، تيجي ولادنا يقول لك دي صورة من صور البيوع الموجود، يا يعني ده مش تمويل، ده مش عقد تمويل، هو تمويل بالمرابحة في الجرأة البعض على شرع الله عز وجل، تمويل بالمرابحة في العقارات في السيارات، تدفع قد كده قسط وقد كده مقدم للقسط على كذا سنة تنتهي. طب اللي بين الثلاث أركان دول اللي بينهم ايه؟ فين حظر البيع الموجود؟ هل ينفع؟ ينفع أبيع لك بيع تمليك تام وأقول لك ما ينفعش تتعامل مع هذا المبيع هذه السلعة إلا بالصورة الفلانية؟ يبقى دي تمليك ناقص مش تمليك تام، احنا لسه بنقول في عقد البيع يحق على عليه كأثر مترتب عليه صحة امتلاك العين والتصرف فيها تمليكا تاما، وإلا فالعقد فيه شيء موجود، يبقى البيع ما تمش، يبقى البيع ما تمش، يبقى الاقتصاد هذا بعيد عن الفايدة وبعيد عن الكلام ده، أنا بتكلم على بنود منثورة في العقد تماما كده. طب المقدم اللي دفع ده صورته ايه؟ والربح على المتبقي ولا على المبلغ كاملا؟ انت معاك كام؟ تقول له معايا 30,000 جنيه. طب ادفع 30,000 والسبعين المتبقية هناخد عليها 10% المدة قد كده. طب ما ده قرض جرنخ، فين العين المباعة؟ طلعت بره الاتفاق تماما. فين لا تبع ما ليس عندك؟ وفي بنك بيبتلك سيارة النهارده يقول لي عم الشيخ ما هو شافها في هناك في المعرض وموجوده هناك. طب ما انا شايفها برضه موجوده هناك. تعالى بحالك انا. ايه اللي هيفرق بين الاثنين؟ قبضنا هات الفلوس. وروح خدها كده من المعرض. قضيه البيوع فيها شعره بين الحلال والحرام. عشان الاصل فيها الاباحه، اما مباح واما حرام. العقود المكروهه شرعا معدوده على الاصابع. كدعوة عند الفقهاء تسمى ضع وتعجل، هذه مكروهة عند الأئمة الأربعة، وفي من منعها من أئمة المذاهب. إن كان إنسان له دين معين وتبقى عليه بعض أقساط هذا الدين وأراد أن يدفع الدين كاملا فيتفق مع المدين، الأقساط قيمتها مثلا 10,000 جنيه، هأعطيك 7 وتنازل على 3. اختلف فيها أهل العلم بين الكراهية والتحريم، الجمهور على كراهيتها، قالوا تكره ولا تكون إلا عند الحاج. ليه؟ لأن التنازل على باقي الدين أصبح عقد جديد، لازم ليه تكييف جديد، ليه نظريات فقهية جديدة، ليه معرفات شرعية جديدة. فالعقود لها أصل وتوابع، فيها أصل ولها توابع. علشان كده دايما نسمع من الأشياخ الكبار أن فقه المعاملات غالبه يدخل في نطاق الاجتهاد. كتب شيخنا ووليدنا الحبيب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه كتاب أحكام البورصة والأوراق المالية. أنا تكلمت هنا في المسجد في محاضرتين تقريبا حوالي 4 ساعات على أحكام البورصة. بعض الإخوة الكرام قال شيخ أنت قلت البورصة حرام، كنت أظن أنه سيقول أن قال الله قال رسول الله قال كذا. فقال لكن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أجمعوا على أن البورصة حلال. قلت يا أخي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أجمعوا على أن البورصة حرام، إجماع بإجماع بقى. والمجامع الفقهية من بداية البورصة إلى الآن تقول بالحرمة، والفتاوى التي تخرج من أعضاء المجامع فتاوى فردية تخص أحمد محمد سين صاد من الناس، لأن الأمر في البورصة كما قال شيخنا على ثمن بيوع، ثمن أنواع من البيوع محرمة، ثمن أنواع محرمة. لما أجي أنا أصور أحكام البورصة، ما البورصة دي شيء جديد، شيء اقتصادي جديد، عايز أصورها بقى، ما أنا عايز أخشها في النطاق البحث الفقهي، هصورها. سوق المال على أي تعريف أيا كان، سوق مالي مشاعي بين أفراده له قيمة واقعية في أرض الواقع. لو أنا رحت أخذت 50% من أسهم شركة معينة يبقى أنا أمتلك على أرض الواقع نصف في هذه الشركة. لو أنت منطلق 30% 40% 60% يبقى لها قيمة على أرض الواقع، قيمة مشاعية لها قيمة على أرض الواقع، أمتلك في الأسهم. أما السندات لها تصور آخر. هل هذا محقق موجود؟ فلا، لا ده مش موجود. قلت له ده بقى عندنا بنسميه بيع الكارئ بالكالئ. ورد في صحيح مسلم 5 أحاديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. وبوب الإمام النووي في صحيح مسلم هكذا باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المعدوم، أي بيع المعدوم بالمعدوم. بيبيع لك سمك في مية زي ما تقول الناس بره. ليك 10 أسهم دور عليهم. ليك 100 سهم دور عليهم، فينهم في أرض الواقع؟ دول موجودين؟ نمرة 2 يا ابني. هذا السهم من يحدد قيمته؟ من يحدد الثمنية الموجودة في السلعة المتبادل عليها في العقود؟ العرض والطلب. العرض والطلب، لأن من ضمن الخيارات المنهي عنها في خيارات البيع خيارات تحديد السعر. إذا اختلف البيعان فالتحديد للبائع، لأنه هو المالك، هو المالك. لكن لغاية النهاردة مش لاقيين سلعة محددة كعرف الناس. واحد بيع لك طماطم ب10 جنيه والدنيا كلها بتبيع طماطم ب2 جنيه، هتقول له انت ايه؟ ليه؟ لان العرف السائد عند الناس حدد سعر هذه السلع. طب اذا كان هذا السعر غير محدد او يحدده رغم انف العرف صاحب السلعة، يبقى ده في ايه؟ بيع بيسميه بيع الغرر او بيع الغبن. في بيوع كتيرة جدا موجودة فيها لا تجوز شرعا. قال لي بس هم مش عارفين الكلام ده. قلت له معرفش، اسألهم هم، لكن ممكن ترجع لكتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي حكم الأوراق المالية والضرائب، هتجد فيه تقريبا حوالي 185 ورقة مقدمة للبيوع، جمع فيها شيخنا رحمة الله تعالى عليه كل ما قيل من اللي احنا بنسميه بقى ايه التكييفات الفقهية، كل ما قيل من آراء ونصوص، علشان يجي في آخر 40 ورقة يقول لك الحكم الشرعي أنها لا تجوز. فكأن إشارة لطالب العلم أن تتربع الطريق اللي بيوصلك للمعرف الشرعي هي المقدمات. صور المسألة صح، كيف هالي صح، نظر ليها صح، هيخرج المعرف الشرعي ليها صح، وإلا هتبقى القضية يعني زي ما الناس بتقول بيع كذا في كذا. فقه المعاملات يحتاج لاستحداث الناس لسد الحاجات، كل مالك بتحتاج لشيء تاني. شيء آخر، النهاردة بيناقش في المجامع الفقهية البيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، تبيع وتشتري عبر الشبكة العنكبوتية، هل جائز ولا غير جائز؟ هل العقد هذا جائز ولا غير جائز؟ البيع والشراء عبر الهاتف محمول، كثير منا بيعمل الحاجات دي. فتخيل بقى ايه عظم المسألة اللي ينعقد لها مجمع. انا مش بقول المجمع ده اجماع، لكن بقول المجمع ده كثرة فهوم اهل العلم على هذه المسألة فقط. ايه عظم هذه المسألة اللي ينعقد لها مثلا في مجمع جدة 261 شيخ عشان يقول لك تنفع ولا ما تنفعش؟ وبيستسهل طلابنا النهاردة يا اخي حلال، طالما انا عارف الصلاة شكلها ازاي شغال، تيجي تقول له بيع البنك حرام يقول لك اه حرام. طب ما بيع البنك يشبه بيع تاني، تروح لمصنع من المصانع تقول له صنع لي الميكروفون الفلاني ده، يقول لك حاضر، يصنعه لك بكام؟ يقول لك ب10 جنيه، تدي له 10 جنيه وتمشي. هل ينفع ننزل في المصنع لا تبع ما ليس عندك زي ما نزلنا في البنك لا تبع ما ليس عندك؟ هل ينفع؟ ايه اللي ما نفعوش؟ التكييف الفقهي، التكييف الفقهي. قال هذا عقد بيع البنوك، ينفع نقول لا تبع، لا تبع ما ليس عندك، بيع بيع. اما في الاستصناع طلب وتصنيع السلعه ده عقد ثاني جديد، بس بشرط، بشرط وصف العين المصنعه وصفا ينفي الجهاله حين استلامها. تروح تشتري شقه في الدور العاشر، انت مش موجوده دي، اشتري على الرأس، اشتري ولا حد يقوم يشتري على الدور العاشر ويسكن؟ بتحصل. حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ استنصاع، استصناع. استصناع بايه؟ هو لسه هيصنع السلعه دي، هتستلمها زي ما اتوصفت ليك. لو لقيت الوصف اللي توصف لك غير مطابق للواقع لك رد السلعه، واللي بنسميه خيار العيب. خيار العيب يثبت للمشتري زي ما قلنا خيار الثمن يثبت للبائع. عند الخلاف في عيب في السلعة، اشتريت حاجة ولا فيها عيب، من الأحق بهذه السلعة، البائع ولا المشتري؟ ها؟ البائع. بيثبت أنا نرده خلاص، خلاص. كل ما بيحتاج المكلف أمور جديدة تسد حاجاته تحتاج من المجتهد اجتهاد جديد يقضي بأن هذا حلال أو حرام. ولذلك أحكام المعاملات بتتجدد بتجدد المعاملات. معاملة امبارح كان بطين ورغيف، النهارده بنتكلم في الجنيه. الورقة، العملة الورقية دي هل تساوي النقدية ولا تساوي النقدية؟ احنا عندنا خلاف في المجامع الفقهية تقريبا من حوالي سنة 1940 لغاية النهارده. هل العملة النقدية دي تساوي العملة الورقية ولا تساوي؟ هل الشيك اللي بيتكتب ده يساوي ورقة بنكية ولا يساوي ورقة بنكية؟ يعني يساوي 100 جنيه؟ تقول لك شيك 100 جنيه، هو قيمة ال 100 جنيه دي ورقة ودي ورقة، هل يساويها ولا لا يساويها؟ ده في خلاف كبير جدا بين الفقهاء على هذه المسألة للبدء بتصور المسألة. بتصور المسألة اختلف الأئمة الأربعة ومعهم الظاهرية إمام ابن حزم الخامس في حديث الأصناف الربوية الستة عند مسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة و الشعير بالشعير إلى هاء وهاء والفضل وربا. ست أصناف ورد فيهم اثنين بصفة معينة ورد فيهم أربعة بصفة تانية مختلفة. اثنين ذهب وفضة لهم صفات خاصة، وشعير وإقص وبر وزبيب أو تمر في رواية تانية لهم مواصفات خاصة. الأربعة مطعومات مأكولات، والاثنين نقديات ثمنيات، ذهب والفضة نقد وثمن. الطبيعي إن الربا تسقط على النقد والثمن لأن الربا لا يسقط على المطعومات، الطبيعي كده. لكن طب الخلاف اختلفوا ليه؟ في تصور هل يسقط الربا على المطعوم كما يسقط على النقد الثمن؟ لأن الاثنين بيشتركوا في قاسم مشترك واحد اسمه سلعة. الذهب النهاردة سلعة، والفضة سلعة، والبر سلعة، والشعير سلعة، والإقط شرعة سلعة، والتمر أو الزبيب سلعة. فإذا كانت سلعة الذهب والفضة أنزل عليها وأسقط عليها الربا، يبقى يسقط الربا عن المطعومات. عشان لما تسمع أن في خلاف على بيع الذهب بالقسط، بعض الإخوة بيتتغول على المشايخ يقول لك حتى ده كمان هتحللوه. يا أخي مش هنحلله والله، ده الأحناف والمالكية والشافعية على جواز بيع الذهب بالقسط، وما خالف في ذلك إلا الحنابلة فقط. لما تروح تشتري لك شبكة كده تكون مديون تقول لي أخذ رأي الجمهور في المسألة دي، العروسة هتضيع. فالقضية النهاردة احنا بنختار رأي الجمهور، احنا نميل رأي الحنابلة لأنه أسلم وأحوط، أحوط للدين. لكن لما يجي لي واحد مديون، ودايما العرسان مديونين طبعا، ده الأصل، هو الوحيد اللي بيكون مكشر في الكوشة بتاعته كده هيسد الدين. لما يجي واحد مديون ومعهوش، وأنا الجواز هبوظ على الشبكة دي، أعراف الزبالة اللي ربنا ابتلانا بيها من عملنا، نقول له إيه؟ نقول له ما تشتريش باص دراستك، ولا خد برأي المالكية والشافعية وفقهاء الأحناف في هذه الجزئية وبيع واشتري، لأن أصبح سلعة ولم يكن ثمنا، أصبح سلعة ولم يكن ثمنا على الخلاف الموجود بداية من تصور المسألة. مفهومة مشايخ؟ فقضية البحث الفقهي بتسهل على الطالب الوصول للمعرف الشرعي. أنا قصدت بهذه النتف أن أضع نقاط في قضية البحث حننظر ليها في العقد اللي بنسميه عقد البيع، اللي هو أصل المعاملة، عقد البيع الذي أصله من الأخذ والعطاء، أصله من الأخذ والعطاء، سيكون بمال نقدي أو بمال ثمني أو بمال مقوم. أنت بتبادل، خذ العربية واديني الشقة وادفع النص، ده نافع ولا مش نافع؟ خذ العربية واديني الشقة، وخذ الشقة واديني العربية وادفع لي قد كده. طب ده ايه، ده ينفع؟ أيهما مال؟ دي سلعة ودي سلعة، هل يجوز البيع والشراء سلع بسلع؟ بنسميه مال مقوم، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقف إلى هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.